إن الحمد لله جل جلاله وتعالى من إله سبحانه هو خالق كل شيء ومليكه ومولاه وهو العلي الأعلى وأشهد أن وكاشف الضر والبلوى والمؤمل لرفع الشكوى ليس في الكون إله غيره فيرجى ولا رب سواه فيمعى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله هو النبي المجتبى والرسول المصطفى والحبيب المرتضى بلغ رسالة ربه فما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله أنوار الهدى وصحبه مصابيح الدجى وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون عباد الله خير الوصايا وصية رب البرايا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اتقوا الله في سركم ونجواكم اتقوا الله في غضبكم ورضاكم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أيها المؤمنون إذا كانت حروب الأسلحة المدمرة الفتاكة أو حروب المخدرات والمسكرات تحارب الإنسان من جسده وبنائه وقوته وعطائه فإن هناك سلاحا آخر يحارب الإنسان من حيث فكره ووجوده من حيث عمقه وداخله ألا وهو حرب الشائعات سلاح الشائعات هذا اللسان خفيف الحركة عظيم الأثر مع كونه شيئا قليلا بسيطا في جسم الإنسان الكبير ومع أن الله عز وجل قد وضع عليه أربعة أقفال إلا أنه يتحرك وينطق بكل خفة وسهولة فما هذه الحرب؟ إنها أشد ضررا وأعظم أثرا وأكبر تدميرا من الأسلحة العادية أو الرصاص أو السيوف إنها حرب الكلمة حرب الشائعات حرب نوه الله عز وجل عنها في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه الحرب التي وجدت مع وجود الإنسان من أول لحظة فلم يسلم منها حتى الأنبياء والمرسلون هذا نبي الله يوسف عليه السلام يرمى بهذه التهمة ويشك فيه هذا الشك ويدعى إلى الظن السيء حتى يلجئه الأمر إلى أن يرفع أكف براعته إلى الله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وهذا نبي الله إبراهيم عليه من الله الصلاة والسلام كلمات تقال في حقه قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ومع هذا يرفع الله عز وجل من شأنه مريم البتول وابنها عيسى عليهما السلام: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فيبرئ الله عز وجل ساحتهما ويظهر براءتهما ويرد كيد الكائدين. وسيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلصق بدعوته الأكاذيب والتهم: ساحر، مجنون، كاهن، كذاب، افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بل يشاع أنه قتل في غزوة أحد. لماذا؟ حتى يدبر الرعب في قلوب أصحابه. وحين يتوفى يشيع الأراجيف ويقع ذلك في قلوب الصحابة، فينزل برد السكينة على قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليقرأ على مسامعهم قول ربهم عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بل وحادثة الإفك، وهي لب الموضوع الذي بها كشف تاريخ الشائعة وكيفية التعامل معها والتصدي لها وبيان موقف الإسلام القويم السليم منها. كلمة واحدة يقولها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: انظر كم بلغ أداها وكم وصل صداها. إنها نالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق وابنته وصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنهم وصلى الله على نبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل بلغني أداه في أهل بيت؟ هذه الكلمة تنال من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: من يعذرني في رجل بلغني أداه في واحد من أصحابي؟ والله ما خرجت مخرجا ولا دخلت مدخلا إلا وهو معي، وما جاء إلى بيتي إلا وهو معي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ما رمينا بهذا في الجاهلية أفنرمى به في الإسلام. هذه الشائعة التي جعلت المسلمين في كبت عظيم وغرق كبير، جعلت مجتمع المدينة في حالة تشبه حالة الطوارئ، ولمدة شهر كامل لا يتنزل الوحي من الله ليتميز الخبيث من الطيب، لتصفي الصف. كلمة واحدة ربما استهان بها قائلها، يقول: امرأة نبيكم تبيت مع رجل لا يحل لها ولا تحل له ويأتيان في نحر الظهيرة، والله ما نجت منه ولا نجا منها. كلمة واحدة ليست مبنية على دليل أو برهان، ولكنها شائعة فتت في عضد الأمة وكادت تفكك المجتمع المسلم لولا لطف الله وعطفه. ثم ينزل القرآن الكريم بعد ذلك مبينا العقاب لمستحقه، مبرئا ساحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، معرفا المسلمين كيف يتخذون الموقف الصحيح تجاه الشائعات. ولنا إليها عودة في خطبتنا الثانية إن شاء الله تعالى، ولكن نأخذ هنا بطرف من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلقد مكثت شهرا كاملا لا تكتحل بنوم ولا يرقى لها دمع حتى برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. انظر إلى شائعة كلمة بسيطة ولكن بلغت خطورتها أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى. تقول أم المؤمنين عائشة: ولشأني كان أحقر في نفسي من أن ينزل الله في وحيا يتلى، وإنما كل الذي كنت آمل أن يرى رسول الله في منامه رؤيا تبرئني. الشائعة تتطور بتطور الزمان والمكان وتفسد ما لا يفسده ألف مدفع فتاك، فهي سلاح قوي. فكم خربت بين زوج وزوجه، وكم أفسدت علاقة بين أخ وأخيه وأخته، وكم فرقت بين الآباء والأبناء، وكم من حياة سعيدة هانئة رغيدة تصدع بنيانها وتزلزلت أركانها بسبب كلمة سوء خبيثة من رجل وصفه الله عز وجل في القرآن بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. لا تجد الذي ينشر الشائع إلا متصفا بهذه الصفات: ضعف في الإيمان، قلة في اليقين، انعدام في الضمير، محبة لإيقاع الرعب والخوف والقلق في قلوب الناس. بل إن من الناس والعياذ بالله وما أكثرهم في مجتمعاتنا إلا من رحم ربي من لا يهدأ لهم بال والمجتمع سعيد، يسعى لإحداث المشكلات ولزرع الفتن بين الناس، وكثيرون هم. وتغلف الشائعة بأغلفة مقبولة لدى الناس، يقول: أخبرني، أو أخ ثقة، أو يقولون، أو مصادر مطلعة، أو خبر عاجل ولأول مرة. ليه؟ تجلس على الإنترنت تفتح المواقع، ولا تفتح الرسائل المحمول، ولا تفتح أي حاجة، تلاقي كأن الموضوع أنت شايفه، كأنك تشاهده رأي عين، وهو عن الصدق والحقيقة خال تماما. يقول لك لأول مرة وقبل الجميع: انفراد، يقولون، أخبرنا، مصادر مطلعة، شخص مسؤول، تصريحات مهمة. إيه المقصود بده؟ المقصود بده إما كسب مال ورواج سمعة، يعني خلاص أنا هاجر على الموقع الفلان عشان بيجيب لي بسرعة، أنا هسمع كلام فلان أو هسمع برنامج فلان لأنه بيقول لي ما حدش بيقول، يبقى ده كده حصل شهرة على ألسنة الناس، أو كسب مالا، أو تقرب إلى حاكم أو سلطان، أو إحداث للفتنة بين الناس. ألا تتأمل هذه الآية التي قرأتها قبل قليل: إن الذين، لم يقل الله عز وجل إن الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، بل قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. في هذه بعض الناس عندها حب ومرض، مرض نفسي، انتشار الشائعات في نفوس الناس وتصدق. لماذا؟ لأنها تلاقي عند المستمع أو عند القارئ فراغا وقبولا وبطالة وخمولة. لا، يجب أن يكون الموقف أشد من هذا وأحزن. ولها صور كثيرة في حياتنا، يتقدم الإنسان مثلا لخطبة فتاة فيقولون عنه ويقولون له عنها ما لا يقوله المسلم في غير المسلم، وما لا يقوله الأعداء بعضهم في بعض. لماذا؟ زوجان قد ألبسهما الله عز وجل ثوب السعادة والهناء، فتوقع بينهما بكلمة خبيثة من صديق سوء أو صديقة سوء، فيهدم البيت بينهما. كلمة ربما قالها أحد الناس على سبيل المزاح، فينقلها الشخص الآخر مع مزيد من الكذب والبهتان، فيوقع بين القائل والمقول عنه. ثم أخطر من هذا وأكبر، وهذا ما أريد أن أحذر الشباب تحديدا منه: المقاطع المجتزأة. هناك أمران في هذا الشأن يدخلان تحت الشائعات والكذب والناس لا تدري. الأمر الأول: المقاطع المجتزأة. يجي شيخ أو عالم أو حتى مذيع أو إخباري أو أي حد يقول كلاما أو يكتب قولا، فيأتي إنسان ويأخذ منه قطعة معينة لتدينه وينشرها بين الناس، فيناله من السب والشتم واللعنات ما لا يعلم قدره إلا الله، وهو منها بريء. والسبب في هذا المقطع المجتزأ أو المكتوب. تلاقي المقاطع الصغيرة دقيقتين ثلاثة دي أوسع المقاطع انتشارا. ليه؟ أصل الناس بطلت تشوف عدد كبير. أنا هقعد أتفرج على فيديو ساعتين ولا ساعة ونص، يا عم كفاية عليها دقيقة، وممكن يحطه في قلب سخرية، يجيب لك الشيخ كده ويروح مركب لك عليه واحد ممثل، يجيب لك جزء من كلام شيخ على جزء من مسرحية، وبتحصل كتير والله، والناس بتتداولها وبيصلنا كثير منها، ونشاهد كثيرا منها على صفحات من نظن بهم الخير والبر والإحسان. لأن العيب لو جه من أهله ما فيهاش مشكلة، إنما أنت رجل بريء، رجل سمعتك كريمة ونيتك سليمة، لا ينبغي لك أن تشاهد هذا ولا أن تشاركه. أحد العلماء الأفاضل كان يتكلم عن حرمة التفاخر بالأنساب أو الطعن في الأحساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي، أو أربع في أمتي من أمور الجاهلية. الشيخ كان بيركز على اثنين: على التفاخر بالأنساب وعلى الطعن في الأحساب. فبدأ كلامه أولاً بالتهكم والسخرية حتى يجذب إليه انتباه المستمعين، فأخذ بعض الناس مقطع التهكم والسخرية وألصق بصب الشيخ: آه شوف الشيخ هو طلع المنبر يستهزأ، الشيخ هو بيتكلم في الدرس والتارية. فالناس انصرفت عن قبول الحق إلى شتيمة هذا الرجل. لا يصح، المقاطع المدبلجة والمنشورات المبتورة المجتزأة حتى في القرآن والسنة، والله ما ظلت كثير من العقول ولا زاغت كثير من الأفهام إلا باجتزاء نصوص من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية، فظل أصحاب هذا العقل والفهم عن سواء السبيل. يجي على يقول لك إيه؟ مش ربنا بيقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويسكت؟ يعني كده ربنا نهانا إن إحنا نصلي؟ والتاني يقول: فويل للمصلين ويسكت. ايه يا عم ده؟ واحد يجيب جزء من حديث ويقعد يعمل عليه حلقه كامله ويقول لك: شوف اهو اهو، ادي البخاري بيقول كذا، ادي مسلم اللي انتوا بتقولوا عليه بيقول كذا، ادي ابو حنيفه، ادي ابن تيميه. ما كمان احنا مش بنجتزئ كلام بعضينا وننشر على بعضينا الكذب والبهتان، لا، احنا في منا اللي تطاول ووصل الى العلماء الكبار، بل الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. المقاطع المجتزئه دي يحرم علينا ان نشارك فيها او ان نروج لها او ان نهتم بها او ان نكون اداه دعايه لها. بعض الناس ممكن ما يسمعش صحيح، بس فرسني يقول: شفت يا اخي اللي طالع اليومين دول على فلان وفلان، انا يمكن ما انا نفسي ضعيفه وياخذني الفضول اروح رايح كده فاتح المقطع وجري. اقول له: صدق صح، ما هو كلام صح، ده صوته، ده صورته، ما حدش كذب عليه ولا جاب حاجه من بره. لا، هذه هي الاولى التي احذر منها كل تحذير. الثانيه: نشر اخبار الوفيات على الانترنت. اتقوا الله في قلوب وعقول المسلمين. والله ثم والله كم بلغتني من شكاوى وجراح شديدة ممن ابتلاهم الله عز وجل بوفاة بعض أبنائهم أو إخوتهم أو أقاربهم في حوادث مؤلمة من نشر صور المتوفين على شبكة الإنترنت. ما ينفعش يا إخواني، هو يقول لك: أصل عشان ندعي له ربنا يرحمه. ما تأذيش يا أخي، ما تأذيش أخوك المسلم. واحد من إخواننا عافانا الله وإياكم جميعا يموت في حادث أو يصاب بشيء يتسبب في وفاة، تلاقي على طول شبكات الإنترنت تشتغل. يا أخي راعي له أقارب في الخارج، راعي له ناس بتشتغل، ممكن واحد يكون يقود سيارة أو يحسب حسبة فيصدمه الخبر، أنت بتبقى قاعد هنا تكتب وما تعرفش حال هناك إيه. يا أخوانا مش كده، ما تسارعوش في نشر هذا، لا تظنوها ممدحة أو محمدة أو فخر أو شيء أو خدمة تقدم. بعض الناس بيفهمها غير كده يا أخوانا. الدعاء في القلب، الدعاء في القلب، والدنيا ما خليتش حاجة دلوقتي. تلاقي إحنا بره والله وإحنا في الحج أو العمرة، كنت أستغرب جدا على من يقولون إن الأمور تصل إلى خارج البلاد قبل أن يعرفها أصحاب الشأن. واحد من السعودية كلمني يقول لي: البقاء لله فلان توفي. عرفت منين؟ ده أنا ما عرفتش، كنت لا أصدق هذا حتى سافرت إلى مكة، وأنا في مكة في بيت الله الحرام يأتيني اتصال: فلان توفي. طب أنا هعمل له إيه يعني؟ إيه اللي أنا هعمله؟ أنت شاغل بالك كده ليه؟ مش كده يا إخوانا، ممكن لغير صاحب الشأن، آه، ممكن لواحد عزيز عليهم أو غالي أو يهمهم أمر، آه، إنما نخلي الأمر كده مشاع على الإنترنت: فلان توفي، فلان وقع في كذا، فلان حصل. وفي بعض الشباب بتتجاوز هذا لإحداث ما يسمى بالمقالب. يقول لك: تعالى ايه نعمل حفله على فلان، تعالى نتكلم على فلان كلمتين، تعالى نمسك، ومش عايز انا انطق بألفاظ الشباب على المنبر، هم عارفين اكتر مني. كل هذا لا يصح، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اعداء الاسلام لما علموا ان الاشاعات تثير عصبيه المسلمين وتوتر نفسيتهم وتهز اعماقهم من الداخل، بداوا يستخدموها استخداما كبيرا. يقول لك: وفاة العالم فلان، وفاة الدكتور فلان، وفاة فلان الفلاني متأثرا بجراح، فلان عمل حادثة، فلان كان في السجن ومات. علماء وأفزاز ومشاهير في كل مجال بيموتوا يمكن 100 مرة في السنة الواحدة، كل شوية بعد ما الدنيا تهدى يقول لك: الآن جنازة فلان الفلاني المشيع. ويجي بقى عشان ممكن عايز يغلف لك الخبر كده: يا لها من حسن الخاتمة، فلان الفلاني مات وهو بيلقي درس، في ناس بتموت كده، فلان الفلاني مات وهو على المنبر، في ناس بتموت كده، لكن هو ما يدورش على الناس اللي هم غير معروفين، يدور لك على داعية أو على رمز كبير. فلان الفلاني وهو في طريقه إلى محاضرة كذا توفي. يا أخي مش كده، أنت لا تصدق، لا تصدق. وعلاج الشائعات له علاج عند المتلقي وعند القائل. علينا أن نراعي قول ربنا عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول ربنا عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله عز وجل العصمة من الزلل. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم الجليل. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كلمة واحدة، حاجة تخصني مش عايز أسأل من حد، خلي اللي يقول يقول، حاجة ما تخصنيش ماليش دعوة بيه، أنا مالي. لا، ده أقول لك أقول لك ما تقولش لحد. فأقل من دقائق معدودة تبص تلاقي الخبر انتشر عن طريق الكلمة دي، أقول لك ما تقولش لحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الرجل أخاه بالأمر ثم التفت فهي أمانة. يعني مجرد ما يسيبه كده ويلف خلاص، بل أصبح دلوقتي ده السر ده أمانة، ما ينفعش يطلع بره الاثنين اللي اتكلموا فيه. إحسان الظن، لأن الشائعات مصدرها ومنشأها سوء الظن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. طبق هذا الأمر عمليا سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ورحمه مع امرأته، حيث سمعوا هذه الكلمات عن أم المؤمنين عائشة، فقالت له امرأته: يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان أكنت تفعل ذلك؟ قال: لا. قالت: فصفوان والله خير منك. فقال لها: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا. قال: فعائشة والله خير منك. يبقى إحسان الظن، اللي أنا مرضهوش لنفسي مرضهوش للغير. وما أكثر ما يقال على شباب وبنات المسلمين: شوف فلان، شوف عمله إيه مع بنت فلانة، شوف قعدوا لفلان، شوف قالوا إيه، شوف عادوا إيه. وممكن بعض الناس بتستعين بالسحر والجن والكهانة والدجل والكلام الفارغ في مثل هذه الأمور. ما هي دي من الشائعات. واحد تضيع له حاجة يروح للشيخ أو يروح لدجال أو يروح لأي حد كذاب يقول له: أنا ضع لي كذا، أنا عملت كذا. أقول له: لا، مش الشغلانة دي. مش عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هذا مما استأثر الله عز وجل به، لا يصلح لي أن أتجرأ عليه أو أن أسأل أحدا عنه، ولكن ألتزم بدعاء. ليه؟ لأن الرجل ده بيقول لك كلام هو كذاب فيه. ولو قالوا عن طريق جن، إيه اللي دراك إن الجن صادق؟ يقول لك: اللي خد حاجتك فلان ابن فلان، أو واحد أنت بينك وبينه مشاكل، أو يقول لك واحد جيرانك، أو يشككك في واحد يديك كده شوية أمور وما يسملكش حد بحيث أنك تعرف أن المقصود فلان. لا، أنا أعمل إيه في الموقف ده؟ اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضلتي. أدعو ربنا سبحانه وتعالى واتخذ بالأسباب ودور كويس على ضيع مني، جاني توفيقا من الله ونعمة، ما جانيش الحمد لله اللي جات على كده، ولا منع من أخذ الأسباب الدنيوية أن أنا أبلغ أقول والله أنا فقدت كذا وكذا، يمكن يعثر عليها في مكان تاني أو مع شخص مشتبه فيه، إنما أن أنا ألجأ لمثل هذه الأمور وأصدق هذه الأكاذيب لا. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الثاني وقالوا هذا إفك مبين، تكذيب هذا القول. اغتاب بعض الناس في حضور رجل من الصالحين فقال له هذا الرجل الصالح: هل غزوت الروم؟ حاربت الرومان؟ قال لا. قال هل غزوت فارس؟ قال لا. قال هل سلم من يديك أعداء الله ولم يسلم من لسانك المسلمون أولياء الله؟ يا أخي أنت ما عملتش حاجة تنفع الأمة، رايح قاعد كده تتكلم، رايح جاي تطلق لسانك في كل أحد؟ لا. يبقى تاني خطوة التكذيب، وقالوا هذا إفك مبين. اللي بعديها الخطوة الثالثة الإتيان بالشهداء أو طلب الشهداء على هذا القول، على هذا القول الذي قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، مش عند البشر. يعني لو أنا صدقت في الدنيا هو عند الله كاذب طالما ما عندوش شهادة على الكلام اللي بيقوله، لأن عين المرء ليست كافية على صدق ما يقول على غيره إذا كان فيه عداء أو خصومة. أنا خاص أنا متضايق من واحد أروح أقول عليه كلمة خلاص أبقى شاهد حد وأبقى مصدق وأبقى ثقة؟ ما ينفعش. إحسان الظن وتكذيب القول وطلب الشاهد عليه، ثم الرابعة رفع الأمر إلى الله عز وجل وحده: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الأمر لا يليق لنا أن نتكلم به، هذا ليس من اختصاصنا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال، وهذه الخطوة الخامسة إيقاف الشريعة عندك. واحد قالها لك وصمم عليك أن أنت تسمعها وأقسم عليك أيمانا مغلظة وقف عندك. ليه؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انت تحسب انه خفيف او صغير او ده كلمه يا عم اللي راحت ولا جت، احنا بنضحك احنا بنعظم، لا وهو عند الله عظيم. تعال ناخذ موقفين صغيرين من القران ومن السنه على خطا المبدا الذي نمشي به. نكتب الناس يقول لك يا عم ده كلمه راحت ولا جت، يعني احنا احسن من فلان؟ ده في ناس بتقول اكتر من كده. تعال كده، قال الله عز وجل في سوره التوبه: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما قصة هذه الآية أو ما سبب نزولها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا مع أصحابه من غزوة تبوك، فقال بعض المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريد أن يصفهم وأن يلمزهم ويغمزهم بالقول وبالنظر. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. أكثر ناس تاكل وأكثر ناس تكذب وأكثر ناس تخاف عند لقاء العدو. فقال له أحد الصحابة وهو عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أروح أنا أبلغ سيدنا النبي بالكلام اللي أنت قلته ده. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبق ونزلت الآية، فجاء الرجل يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. أو كلمتين بنقولهم يعني بنسل سفرنا زي ما احنا بنقول. أسل سفر في إيه؟ في مصحف، في آية، في ذكر، في دعاء، في قرآن، ولا في الغيبة والنميمة؟ وقيل وقال: إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فكأني أنظر إليه متعلقا بمسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمؤخرة الناقة، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. يعني حاسس أن الحجرة كانت بتضربه من شدة النار ومن شدة الارتعاش من هذا القول الذي قال، ولكن الله لم يلتمس له العذر، ولكن رسول الله لم يقبل منه العذر، قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة واحدة. الأمر الثاني حديث وهو طويل جدا، رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ملكين أخذاه وأطلعاه على بعض مشاهد أمته، فمنها مشهد رجل مستلق على قفاه نايم كده على ظهره، قائم على رأسه ملك بكلوب من حديد، معاك حاجة عاملة زي المنشار كده، حاجة شديدة لها تأثير، يشرشر به شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه كده ماشي كده يشرح من هنا لحد ما يوصل هنا، والحتة دي وعينه، كل ده يفعل ذلك بالشق الأيمن، ثم ينتقل إلى الشق الأيسر فيفعل به مثل ذلك، فإذا فرغ منه عاد الأيمن كما كان، شغال كده على طول، يخلص جنب ويرجع للثاني، يخلص جنب ويرجع للثاني. فقلت: من هذا؟ فقال له: هذا الرجل يكذب الكذبة تحمل عنه فتبلغ الآفاق. رجل كذاب يقول كلمة صغيرة على سبيل المزاح أو الضحك كما يقولون، ولكنها تصل آفاق الأمة كلها، يحدث نكات على قبيلة معينة أو قرية معينة أو مهنة معينة، الصعيد عمله، المشايخ بيقولوا، السياسيين بيعملوا، واحد بلدينا، واحد صاحبنا، كل هذه الرموز سنسأل عنها أمام الله عز وجل، القائل والناقل، اللي قالها واللي حكاها، طالما ما شفتش مالكش دعوة. سبحانك هذا بهتان عظيم، وإيقاف الشائعة عند نفسي، ما بلغهاش لغير، ما كنش سبب في انتشارها، ما اسمعش ليها، هذا لي. وأيضا تربية جانب الخوف من الله عز وجل ومراقبته. الإنسان منا إذا خاف مقام الله عز وجل تحرج وتورع أن يفتي بغير علم فيما لا يعنيه، أو أن يتكلم بغير حق فيما لم يبلغه فيه الدليل. مراقبة وسائل الإعلام، مراقبة أماكن التعليم، المدارس، المساجد، الطرقات، الصحبة، أماكن الاجتماع، كل هذه نحتاج فيها إلى تنقية ألسنتنا، إلى تنقية ألسنتنا، وإلى إحسان الظن بالمسلمين. فكما قلت لكم، إن الكلمة الكاذبة أو إن الكلمة الشائعة تفعل في نفوس المسلمين وقلوبهم ما لا تفعله الأسلحة في أبدانهم وأجسادهم. نسأل الله عز وجل أن يحللنا بالصدق، نسأل الله عز وجل أن يحلينا بالصدق، نسأل الله عز وجل أن يحلينا بالصدق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واكتبنا من عبيدك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء، يا ذا الطول والعطاء، يا من ذكره دواء وطاعته شفاء، ارحم رأسمالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. يا رب الأرض والسماء، اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وأرضنا وارض عنا، وكلنا حيث كنا، واغفرنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، وأقم الصلاة.